بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسنة بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمتابع درسنا في قواعد الحافظ ابن رجب رحمه الله، كنا في القاعدة 19، إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب. كنا وقفنا في فرع في آخر الشرح قوله: ومنها الحج، فلا يشترط لثبوت وجوبه في الذمة التمكن من الأداء على أظهر الروايتين، وإنما يشترط للزوم أدائه بنفسه. المراد بذلك أن الحج يجب على الإنسان حتى ولو لم يتمكن من أدائه، فهو واجب عليه. لذلك يقول: لا يشترط لثبوت وجوبه في الذمة التمكن من الأداء. التمكن من الأداء يعني بالبدن، فالحج يكون واجبا عليه. كالمريض مثلا، هذا إنسان مريض لا يثبت على الراحلة، لا يستطيع أن يسافر لا بطائرة ولا بسيارة، ولا ما يستطيع أن يسافر، يعني هو من حيث الأداء عاجز. هل وجوب الحج متعلق أو مرتبط بالتمكن من الأداء؟ وهذا ما يتمكن من الأداء. لو كان وجوب الحج متعلقا بإمكان الأداء، إذن ما هو واجب على هذا المريض؟ الحج ليس بواجب. أما إذا كان الوجوب ليس مناطا بالتمكن من الأداء، فإن الحج يكون واجبا على هذا الشخص، وحينئذ يقال له: أقم من يحج عنك، أقم من يحج عنك، إن الحج واجب عليك. هذا معنى قوله: لا يشترط لثبوت وجوبه في الذمة التمكن من الأداء على أظهر الروايتين. يعني هناك رواية ثانية: الحج ما يكون واجبا إلا إذا كان متمكنا من الأداء، وإنما يشترط للزوم أدائه بنفسه. يعني إذا كان الإنسان يريد أن يؤدي الحج بنفسه، فالشرط هنا التمكن، أن يكون متمكنا من الأداء. أما إذا أراد أن يحج عنه غيره فليس بشرط. وهذا كالمرأة مثلا، المرأة لا تحج إلا مع محرم. طيب، إذا كانت ما عندها محرم، حينئذ ما تتمكن من الحج، ليست متمكنة، فهل نقول يسقط عنها الوجوب؟ على القاعدة: هل التمكن من الأداء شرط في وجوب العبادة وليس شرطا؟ إذا قلنا التمكن من الأداء شرط، إذن الحج ما هو واجب على هذه المرأة، لأنها ليست متمكنة، ما عندها محرم. وإذا قلنا إمكان الأداء ليس شرطا للوجوب، إذن الحج واجب على هذه المرأة، ويجب عليها حينئذ أن تقيم من يحج عنها. إذا هذا ارتباط إمكان الأداء بالوجوب. يقول رحمه الله: ومنها الحج، فلا يشترط لثبوت وجوبه في الذمة التمكن من الأداء على أظهر الروايتين، وإنما يشترط لزوم أدائه بنفسه. قال: وأما قضاء العبادات كقضاء الصيام مثلا، قضاء الصوم شهر رمضان، أفطر في رمضان أو لن يقضي، فاعتبر الأصحاب له إمكان الأداء، يعني لا يكون واجبا إلا إذا تمكن من الأداء. طيب، يعني هذا إنسان مثلا أفطر في رمضان لمرض، ثم في شهر شوال أو في شهر ذي القعدة بريء من المرض، أصبح صحيحا قويا قادرا على الصيام، إذا تمكن من الأداء ولا لا؟ تمكن من الأداء، حينئذ يجب عليه. ولو توفي في هذه الحالة فإنه يطعم عنه، يطعم عنه على القول الراجح، وهناك القول الضعيف يصام عنه لكنه ضعيف، وإنما الصوم يكون في صوم النذر. طيب، لكن إذا توفي قبل إمكان الأداء، استمر به المرض إلى أن توفي في شوال أو في ذي القعدة مثلا أو في ذي الحجة إلى آخره، استمر به المرض إلى أن توفي، هل يطعم عنه؟ ها؟ ما يطعم عنه. هذا معنى قول الحافظ ابن رجب: فاعتبر الأصحاب له إمكان الأداء. يعني لا، ما قضاء العبادة، قضاء العبادة لا يكون واجبا على هذا المكلف إلا إذا تمكن من القضاء، إذا تمكن من القضاء يجب عليه الأداء، يجب عليه قضاء العبادة، إذا ما تمكن إذا لا يجب عليه. فقالوا: في من أخر قضاء رمضان لعذر ثم مات قبل زواله، أخر قضاء رمضان لعذر، كان مريضا أو كان مسافرا ثم مات قبل زوال العذر، يجب عن نطعم عنه ولا ما نطعم هذا؟ نطعم ولا ما نطعم؟ هو أخر القضاء لعذر وتوفي قبل زوال العذر، السؤال هل تمكن ولا ما تمكن؟ ها؟ لم يتمكن، إذن يطعم عنه؟ الجواب لا، ما نطعم عنه. لماذا؟ لأن الآن القضاء ليس واجبا عليه، ليس واجبا عليه، ما تمكن. قال: فقالوا: في من أخر قضاء رمضان لعذر ثم مات قبل زواله إنه لا يطعم عنه، يعني لم يتمكن، وإن مات بعد زواله، وإن مات بعد زواله والتمكن من القضاء أطعم عنه. واضح؟ إذن إمكان القضاء، إمكان الأداء، وإمكان يعني أداء العبادة معتبر في قضاء العبادات، في وجوب قضاء العبادات معتبر. فإذا توفي الإنسان قبل التمكن لا يجب عليه شيء. وأما قضاء المنذورات، إذن هذا، إذن قضاء العبادات يعتبر فيه إيش؟ إمكان الأداء، هذا واضح. طيب، هذا مثلا كإنسان حج جيد وترك طواف الإفاضة لعذر واستمر به العذر إلى أن توفي، عليه شيء؟ ها؟ ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، لأنه ما تمكن، عرفتم؟ لأنه ما تمكن. طيب، يقول: وأما قضاء المنذورات، لأن النذر يكون أحيانا له حكم يختلف عن حكم العبادة المحضة، هذا واضح، كالصيام مثلا، من مات عليه صيام إن كان هذا الصيام من رمضان يطعم عنه، إن تمكن من الأداء، إن تمكن من الأداء ولم يفعل، وإن كان صيام نذر فإنه يصام عنه. قال: وأما قضاء المنذورات، لأن النذر دين، لأن النذر كالدين يقضى. يقول: في اشتراط التمكن من الأداء وجهان، يعني وجهان في المذهب، وجهان في المذهب، فلو نذر صياما أو حجا ثم مات قبل التمكن منه. والله يا علي درس هذا بعد العشاء يأتي وانتم يعني على النهاية. نذر أن يحج، قال: إن شاء الله سنة 1430 سنة قادمة يعني سوف أحج، سوف أحج لله عز وجل، يقول هو: لله علي أن أحج السنة القادمة. طيب، لما جاء رمضان توفي، ها؟ توفي قبل التمكن، أليس كذلك؟ توفي قبل التمكن، هل يحج عنه؟ هل يقضى هذا النذر عنه ولا ما يقضى؟ يقول: على إيش؟ على وجهه. أو نذر صياما، قال: لله علي أن أصوم شهرا صفر كاملا أو شهر محرم كاملا، وقبل أن يدخل صفر أو قبل أن يدخل محرم توفي الرجل، تمكن ولا تمكن؟ ما لم يتمكن. أو أصيب بمرض يمنعه من الصيام، ولا لا؟ أصيب بمرض يمنعه من الصيام أو يمنعه من الحج، ما يتمكن. يقول: ثم مات قبل التمكن منه، فهل يقضى عنه؟ يعني هل يقضى الصيام عنه أو يقضى الحج عنه؟ يقول: على الوجهين، قيل يقضى وقيل لا يقضى. والأظهر في نظري أنه يقضى، لقوله عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، لأن النذر دين والدين يقضى، والدين يقضى. وقد أفتى عبد الله بن عباس رضي الله عنه في رجل توفي وقد نذر أن يصلي ركعتين في قباء، فقال لوليه: صلي عنه، ولم يستفسر هل تمكن أو لم يتمكن. واضح؟ فالظاهر والله أعلم أن النذر يقضى عموما، يقضى على الإطلاق، سواء تمكن الناذر أو لم يتمكن. أما العبادة فأمرها يختلف. العبادة إذا توفي قبل التمكن لا شيء عليه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله عز وجل افترض العبادات، وهذا الفرض في العبادة مناط بالاستطاعة والتمكن من الأداء، وهذا ما تمكن وما استطاع فليس عليه شيء. ولكن النذر يختلف، النذر دين يقضى عن الميت، وهذا هو الأحوط والأبرأ للذمة، والله أعلم. يقول المؤلف رحمه الله: وعلى القول بالقضاء، على القول بالقضاء يعني أن النذر إن كان حجا أو صياما أو صلاة يقضى عن الميت حتى ولو لم يتمكن من الأداء، يقضى عن الميت. يقول: على القول بالقضاء، فهل يقضي الصيام الفائت بالمرض خاصة أم الفائت بالمرض والموت أيضا على وجهين؟ يعني صوم فات بمرض يقضي ولا ما يقضي؟ يعني مثلا نذر أن يصوم الاثنين القادم، قال لله علي أن أصوم يوم الاثنين هذا الأسبوع، فلما جاء الاثنين مرض، فات ولا ما فات؟ أي فات عليه النذر، ما تمكن من الأداء، هل يقضى ولا ما يقضى؟ يقول أيضا على، والأظهر قلنا أنه يقضى، لأن النذر دين، الأظهر أنه يقضى، يعني يقضيه. هو قال لله علي أن أصوم يوم الاثنين لله عز وجل، فلما جاء يوم الاثنين الرجل مريض ما تمكن من الصيام، نقول له: تفطر لأنك معذور مريض وتقضي، الحمد لله تقضي هذا النذر، تقضي في يوم آخر لأنه دين. هذا هو الأقرب. وبذلك يكون انتهى الكلام حول هذه القاعدة، قاعدة هل التمكن من الأداء شرط في استقرار الوجوب في الذمة أم لا. نحن نريد أن ننتخب أهم القواعد، أهم القواعد، يعني أي قاعدة مهمة فنحن نختارها، كما قلنا المنتخب من قواعد ابن رجب، ننتخب كم قاعدة مهمة جدا، حتى يعني من أراد أن يدرس قواعد الفقه بشكل مختصر وسريع يقتصر على هذه القواعد المهمة. وأهل الكتاب كله حقيقة مهم، وهو كما قال بعض الفقهاء المعاصرين: هذا الكتاب فيه ثروة فقهية زاخرة، كتاب عظيم، ومع الأسف الشديد هو كتاب صعب وليس عليه حواشي. هذا الكتاب، كتاب قواعد ابن رجب، بحاجة ماسة إلى حاشية تخدمه وتوضحه، ومع الأسف أنا ما أعلم حاشية عليه. يعني ينبغي للحنابلة أن يعنوا بهذا الكتاب، هو كتاب عمدة عندهم، ينقلون عنه المذهب والروايات، فينبغي أن تكتب عليه حواشي، والله المستعان. لكن الحنابلة المحققون الذين يعني يحسنون هذا العمل الظاهر جهل، لأنهم إما في كتاب أو تحت تراب. والله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.